القاهرة تقدم لست مسؤولا. فاطمة عمر. الكاتب الصحفي الأستاذ مصطفى بكري رئيس تحرير جريدة الأسبوع وعضو مجلس النواب، إن تحمل المسؤولية يدخلك في كل حساب والتخلي عنها يسقطك من كل حساب، مع أم ضد؟ طبعا أنا مع ده، لأنه أي حد يتخلى عن المسؤولية مش يسقط من كل حساب، ده معناه أنه إنسان غير قادر على مواجهة التحدي اللي بيواجهه، وغير قادر على أن يتحمل مسؤولية لا بيت ولا شغل ولا موقع. بحسب ما نشره أحد المراكز البحثية العربية، لم تأتي صحيفة الأسبوع من بين الصحف الأكثر تأثيرا وقراءة في العالم العربي. ألست مسؤولا عن ذلك بوصفك رئيسا للتحرير؟ طبعا مسؤول عن ذلك، ولكن الحقيقة الظروف المادية اللي تعرضت لها الجريدة في الفترة اللي فاتت تسببت في هذه الأزمة، لكن احنا موجودين والحمد لله بدأ سهم الصعود مرة أخرى. الكاتب الصحفي الأستاذ مصطفى بكري عضو مجلس النواب، أتمنى إجراء تعديل وزاري قريبا. في ناس كفاية عليها كده وناس بوظت الدنيا، ده كلام حضرتك في حقائق وأسرار. أعطني اسما أو اثنين من الناس اللي كفاية عليهم كده والناس اللي بوظت الدنيا. كفاية على وزير قطاع الأعمال وغيره. ألست وأعضاء البرلمان مسؤولين عن بقاء الكفاية عليهم كده واللي بوظوا الدنيا عندما منحتم ثقتكم للحكومة؟ أنا حاولت كثيرا، ولكن في النهاية أنا مسؤول ضمن زملائي المسؤولين. غلاء الأسعار قاسم وسط الناس، ما تفوروش دمهم أكتر من كده، ده كلام حضرتك. نعم. هل استدعيتم الوزراء المسؤولين عن هذا الغلاء لمساءلتهم؟ أنا تقدمت بطلب بيان عاجل على الأسعار، وبتابع هذه القضية وبتكلم إعلاميا وبتكلم برلمانيا حولها. بنسبة كم بالمئة أنتم أعضاء البرلمان مسؤولون عن معاناة من أوصلوكم إلى مقاعد البرلمان من ارتفاع الأسعار؟ بنحاول نغير على قدر ما نستطيع. بنسبة كم بالمئة؟ على قدر ما نستطيع. الكاتب الصحفي الأستاذ مصطفى بكري عضو مجلس النواب، إن التشكيك في العقيدة جريمة تستحق الحساب بالقانون، ده كلام حضرتك. في الفصل التشريعي الأول أصدرتم القانون رقم 180 لعام 2018 بشأن تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى للإعلام. ألستم أعضاء البرلمان مسؤولين عن ظهور هؤلاء الإعلاميين في الإعلام عندما لم تتابعوا آليات تطبيق القانون الذي أصدرتمه؟ نعم بالتأكيد، لكن أنا تقدمت بطلب إلى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام لمحاسبة هذا الشخص، ولكن للأسف لم يرد حتى الآن ولم يخضع للتحقيق حتى الآن. تعليقا على غرق مركب في منطقة رأس بياض الليبية تحمل شبابا في هجرة غير شرعية، حضرتك قلت لا أعرف لماذا يغامر شبابنا بحياتهم. أستاذ مصطفى حقيقة لا تعرف؟ لا أعرف، ولكن هذا السؤال ساخر. إلى أي مدى حضرتك وأعضاء البرلمان مسؤولون عن ذلك؟ يعني في قانون للهجرة غير الشرعية يناقش الآن، وأعتقد أنه لازم في حل لهذه القضية. هل أنتم مسؤولون أم لا؟ احنا جزء من المسؤولية بالتأكيد. الكاتب الصحفي والإعلامي الأستاذ مصطفى بكري عضو مجلس النواب، تعليقا على تطوير التعليم، حضرتك قلت التطوير مطلوب ولكن ما يحدث هو تعقيد وليس تطويرا. في مسألة رياضة أنا نفسي ما عرفتش أحلها، هل عرضت خطة تطوير التعليم على البرلمان قبل التطبيق؟ طبعا في خطة عرضت، وكان في قانون مفروض يتقدم، رفضوا مجلس الشيوخ مقدما، ولكن حضر السيد وزير التربية والتعليم إلى مجلس النواب، وكان في الحقيقة مناقشات ساخنة حول هذا الاتجاه، وهو وعد بتصحيح بعض الأمور التي يمكن أن تكون عقبة أمام تعليم الأطفال. ما هو تعليق حضرتك على أحد زملائك في مجلس النواب عندما قال إنكم تعرفون قرارات الوزير من خلال صفحته على فيسبوك؟ هذه وجهة نظره، وبالفعل كنا محتاجين الوزير يبقى موجود بشكل دائم وبشكل مستمر حتى يرد على كل التساؤلات. ألستم أعضاء البرلمان وحضرتك مسؤولين عن تحويل التطوير في التعليم إلى تعقيد للطلاب خاصة الصف الرابع الابتدائي؟ لا، احنا مش بنمارس، احنا بنصدر قوانين ونتمنى ترجمة القوانين ترجمة صحيحة. ومن المسؤول عن ترجمتها؟ بالتأكيد وزارة التربية والتعليم. وهل تترجمها ترجمة صحيحة؟ حتى الآن في علامات استفهام عديدة، ولكن في خطة للتطوير، ولكن كيف تترجم بشكل جيد هو ده السؤال. الكاتب الصحفي والإعلامي الأستاذ مصطفى بكري، رئيس تحرير جريدة الأسبوع وعضو البرلمان، أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا، سعدت جدا بكونك ضيفي في هذه الدقائق، وكل سنة حضرتك طيب. أنا بشكرك وبشكر مستمعين، وبقولك الحقيقة أنت في كل اللقاءات اللي بتتم معايا بتيجي أرياني وأريا كل ضيف أنا بستمع لبرامجك أريا بشكل جيد، وده شيء عظيم جدا ويأكد لينا قد إيه عندنا مذيعين ومذيعات فوق مستوى المسؤولية. كل سنة وانت طيبة والمستمعين طيبين والإذاعة المصرية طيبة إن شاء الله. أشكرك، شكرا أستاذ. شكرا لك. كنتم مع لست مسؤولا فاطمة عمر.